قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا حقا وليتك بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيت لهذه الحلقة فرحة مسرورة عنونت لها عندما يستحي الجمال. سأذكر في السيرة، نعم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سأعمل مقدمة في هذه الحلقة. أنا ما أتكلم عن حلال وحرام، أنا هنا بين ناقل لحروف واقع العصر وبين نموذج لعدة جماليات في الحياة تختصر في شخصية واحدة. هذه الحلقة باختصار، وهي خاصة لبناتنا، وأقول لكم يا بنتي إذا كنت تشعرين أن مساحتك في الحياة فقط، هذه الحياة الكبيرة جدا، تختزل بجمالك وستايلك ونظرة الناس لك وإيش يقول عن شكلك وإيش يقول عن ملابسك وخوفي روح جمالي وخوفي على شعري وخوفي على قصتي وقهوتي ونحفي وكيف أستطيع ألبس هذا البنطال بكل سهولة وحفلتي وحذائي وهذا كل شيء عندي في الدنيا، ترى هذه الحلقة لك بامتياز، مع حبي وشكري لك. في عام 1991 الكاتبة القوية جدا والجميلة والعاقلة نعومي روف كتبت كتاب إلى الآن لم يترجم، كتاب اسمه أسطورة الجمال. هذه الكاتبة البيت الأبيض الأمريكي أخذها مستشارة، فكتبت أسطورة الجمال وتكلمت على معنى جميل جدا. قالت إحنا في الغرب حررنا، يتكلم عن واقعها وعن مجتمعها، تقول إحنا في الغرب حررنا الفتاة من بعض القوانين لكن أدخلناها عبودية أصعب من القوانين، وهي عبودية الجمال الهلامي. وتقصد في الجمال الهلامي إنه وضعنا لها جمال ما حد يقدر يوصل له لأنه ما له مقاييس. فأصبحت الفتاة في الغرب تدفع كل مالها وتنفق كل شيء للوصول إلى هذا الجمال، تقول هي ولن تصل إليه. وتعلل في هذا، تعلل تقول ليش ما تصل إليه؟ لأنه مقاييس الجمال من وضعها اليوم، هي تقول الجمال في جمال شكل ومعاه جمال ذكاء ومعاه جمال خفة دم ومعاه جمال عقل ومعاه جمال روح ومعاه جمال كذا ومعاه جمال كذا، هو مو بس جمال واحد. فجعلوا الجمال الهوليودي الغرب تقول شيء واحد في الشكل فقط، وقد الإنسان يصل لهذا الجمال ويمل منه والناس تمل منه، وتبقى الجماليات العظيمة جدا الفتاة ما طورت نفسها فيها، فجعلوها تعيش جمال يتيم واحد. تقول هي إيش ضرر هذا الأمر؟ ضرر هذا الأمر في إن الإنسان يكون عنده جمال واحد، فتاة تجري وراء جمال واحد، كيف شكلي كيف شكلي كيف شكلي إيش رأيكم كيف شكلي، إن الفتاة اللي تعيش هذا الأمر ما عندها إلا جمال واحد تحاول تظهره ولو بعد حين. يعني تخيلوا بنت من البنات مثلا ربي رزقها جمال الشعر وما اهتمت ولا بشيء، ترى إن إنجازها العظيم شعرها، تحاول بكل ما أوتيت من قوة حتى لو كانت قيمها لا تسمح بذلك، حتى لو كان دينها ما يسمح بهذا، إنها تظهر شعرها. تدروا ليه؟ ما عندها إلا نجاح واحد، تقول حرام ما أظهره، هو نجاح واحد في الحياة. أما اللي عندها نجاحات متعددة هذه واثقة، واثقة جدا. اللي عندها بس ربي أعطى لها جمال في بياضها أو كذا، تحاول تظهر هذا البياض بيدها بأمورها بقدميها بشيء، لأن ما عندها إلا نجاح يتيم واحد. أما صاحبة النجاحات الكثيرة وهي خلقت لهذا لنجاحات عظيمة، واثقة واثقة جدا من نجاح إلى نجاح، وتلقى الناس اللي نجاحاتهم متعددة ثقتهم بذاتهم كبيرة جدا. تقول الفتاة المهزومة اللي هوليود والموضة والموضة الغربية وكذا أثرت عليهم، تجدها مع النساء في مقارنة في أجساد النساء، مين أحسن أنا ولا هم؟ وإذا كانت عند الرجال تجد عيونها كلها على عيون الرجال في الإعجاب، فعند النساء مقارنة وعند الرجال في الإعجاب حتى تنتهي حياتها وهي عادية جدا. فهي تقول ليش حصرنا الفتاة في محور واحد؟ الجمال، الستايل، القهوة، الحذاء، نحفي كذا كذا، وتنتهي الحياة هكذا. تقول مع أن الفتاة عندها القدرة أن تكون ناجحة في الحياة، وناجحة في بيتها، وناجحة في أسرتها، وناجحة في حيها، وناجحة في مجتمعها، وعندها مسؤوليات اجتماعية كبيرة، وواثقة من ذاتها، ومقنعة ومتحدثة، فذكرت مجالات كثيرة. تقول حرام الفتاة تختزل كل حياتها هذه بشيء صغير جدا قد ينتهي وتبدأ رحلة الاكتئاب، لأن ما عندها إلا النجاح هذا. عاد أنا قلت الله يا نعومي روف، لو عرضت عليك شخصية فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفين تعدد النجاحات في شخصية واحدة، وتشوفين تحقق الجمالات في شخصية واحدة، وتشوفين كما ذكرت في كتابك تقول الثقافة جمال، والعلم جمال، والحوار جمال، والعلاقات جمال، هي تقول والعلاقات جمال، والبيت جمال، والمسؤولية الاجتماعية جمال، تقول أتمنى كل فتاة تبدأ تشوف هي قاعدة تحقق إيه من الحياة، إيش من الحياة، وتضع إطار في غرفة نومها كذا، هذه إنجازاتي في الحياة، هذه جمالياتي في الحياة، هذه جمالياتي في الحياة، مو جمال واحد. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أخذت كل الجماليات وبكل ثقة. أول عمل سوته فاطمة، شوف يا جماعة، الواحد نفسه قابل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أي جامعة علمتك هذه الفكرة؟ شو الفكرة هذه؟ أول شيء فاطمة علمت أول شيء إنه ما بينها وبين الله نسب، يعني ما حتدخل الجنة عشان أبوها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتبهت لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اتقي النار لا أغني عنك من الله شيئا، تمام؟ ففهمت هذا الموضوع، تحررت من مسألة إن أبوها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتاة صغيرة بالعشرينيات تتحرر من هذا لأنها ذكية، وتبدأ فاطمة بعيد، ما تقول أنا مسلمة وبس، تبغى النجاحات في علاقتها أول شيء مع الله، هذا جمال. لذلك الذهبي يقول كانت فاطمة صابرة خيرة قنوعة شاكرة. تخيل نجاحاتك تبغى فاطمة، إيش نجاحاتك؟ نجاحات المصابرة، نجاحات القناعة، قنوعة، والقنوع دائما سعيد، نجاحات الشكر شاكرة، نجاحات الخيرية كانت تبذل عندها مسؤوليات اجتماعية وعندها عطاءات وعندها خير تبذل. هذا النجاح في جانب من العلاقات مع الله سبحانه وتعالى ومع المجتمع، تمام؟ اثنين، من نجاحاتها علاقتها بوالديها، هذه يا بنتي نجاح ما حد يقدر عليه، يعني إذا كان هذا العمل يوصل الجنة ما حد يقدر عليه إلا القوي، هذه نجاحات. بعض البنات أحيانا تسريحتها أهم من أمها، ومكياجها أهم من والديها، تأخذ وقت معاها وتخاف عليه وكذا، وتستشير صديقاتها وكذا، تعمل لياقة في هذا أكثر من لياقة برها. مع إن إحنا نقول يا بنتي أصلا الله يقول أو من ينشأ في الحلية، الزينة هذه الأصل في الإسلام إنها حل، كل زينتك حلال، أكثر زينتك حلال إلا ما ورد دليل، يعني 99% من زينتك حلال. الإسلام يريدك أن تكوني جميلة، لكن ما يريدك أن تركز على جمال واحد، ما يريدك أن تكوني جمال واحد فقط. ولذلك كانت فاطمة شو العلاقة مع أبوها؟ إذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أهلا بابنتي، ويقبلها بين عينيها ويمسكها ويضعها أمامه في مكانه، يعني النبي يجلسها مكانه. هذا نجاح لوحده في علاقة فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. علاقتها بزوجها كانت أروع زوجة في الدنيا، مع أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين جمال، هي أجمل بنات قريش، ولذلك عائشة تقول ما رأيت أحد يشبه محمد صلى الله عليه وسلم مثل فاطمة من جمالها. إيش الرقي هذا على الجمال وعلى صغر السن؟ شوف العقل، شوف الجمال هذا. كانت أروع زوجة، حتى إن علي كان يغار من المسواك في فمها، يقول ألا تخشى يعود الأراك أراك، ما أبغاك حتى في فمها. تمام. أما في قضية أولادها فهي الأم المربية الأولى، صنعت الحسن والحسين وأولادها أم كلثوم ومحسن وزينب، صنعتهم أفضل تربية وأروع تربية، وكأنها أخذت دبلوم عالمي في هذه التربية. طيب بس شوفوا بعد فترة، والصوامة والقوامة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها ببعض الأذكار، يا فاطمة ما يمنعك ما يعجزك أن تقولي في المساء والصباح كل يوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. وكانت تعمل بيدها وتشتغل، ويعني مملكة الوحدة في, في, في, في المدينة. بعد فترة تجي حفلة لها، حفلة الفاطمة، واختم بهذا. الحفلة هذه مين من هوليود ولا من أوسكار ولا من الحفلات اللي نسمعها اليوم كامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ملكا استأذن ربه أن ينزل، يعني الله يبغى ينزل خبر الفاطمة. الملائكة اجتمعت، يا رب أنا أبغى أنزله. حتى الملائكة تحب فاطمة، هي ليست في الأرض فقط، يا أخي سوت شيء عجيب جدا جدا هذه الفتاة الصغيرة الجميلة. فيقول فنزل ملك النبي، يقول أول مرة ينزل في الأرض، أول مرة الله أذن له أول مرة ينزل في خبر فاطمة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشر فاطمة أنها سيدة نساء الجنة. يا جماعة الواحدة من يقرأ في جماليات الجنة وكذا، يا شهادة مو عشان أبوها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي حققت هذا على الأرض، صارت عندها آلاف الجماليات، آلاف الإنجازات، آلاف المشاريع، حتى أصبحت هي الأولى في الجنة. تمام. وحتى لما جات تموت فاطمة تبغى جمال آخر على جمالها وعلى حشمتها وعلى إيش لما جات تموت، جات أسماء بنت عميس قالت لها، لقيتها أسماء تبكي، قالت يا بنت رسول الله تخافين من الموت؟ قالت لا يا أسماء. أجل إيش تخافين من إيش تبكين؟ هي مريضة فاطمة عمرها 29 سنة فقط. قالت يا أسماء أخاف أن يراني الرجال بعد وفاتي، يعني أبغى أخاف أن الرجال يشوفون شكل جسمي وكذا، أنا ما أبغى، أبغى أصل إلى ربي هكذا. شوفوا الجماليات في العفة. فقالت لها أسماء نضع لك ما كنا نصنعه في الحبشة، فنضع الجريد نحنيه ونسدل عليه الثوب فلا يراك أحد. قالت سترك الله كما سترتيني. قالت نادولي علي، فجاء علي. قال نعم يا فاطمة. قالت أسألك بالله يا علي لا تفني إلا ليلا، ما أبغى أحد يشوفني على هذا الجمال. يا أخي جمال عظيم ما حد كشفه، لأنها تعرف إن جمالها وأنفاسها وحلاوتها وجمال عينها وجمال رموشها كله من اللي فوق، فرقم واحد لازم اللي فوق يرضى حتى كل الدنيا ترضى عني. أرجوك يا بنتي خليك حبيبة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا، والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا، نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى، يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا، حقا وليتك بيننا.